يقول السائل: هل يجوز قبول هدية الكفار إذا أهدى الكافر للمسلم هدية؟ نعم، تقبل الهدية إذا لم يكن له هدف فيها بأن يستجلبك، يعني يكون ذلك على حساب دينك، يريد أن يستدرجك أو يريد منك غرضا يعني لا يجوز شرعا، فتقبل هدية وتثيبه عليها حتى تبين له أن من أخلاق الإسلام ومن آداب المسلمين أنهم يقبلون الهدايا ويثيبون عليها. يقول السائل: هل يدخل في الهبة التي يجوز استرجاعها الهبة التي تعطى للمخطوبة، فإذا لم يتم الزواج فسخت الخطبة، هل له أن يسترجعها؟ هذا الشيء يعني أنا ما سمعت به حكما خاص، لكن الذي أعتقده أنه مما طابت به النفس، ولا ينبغي للإنسان يكون دنيئا فيطلب شيئا قد بذله باسم هدية بعد قبضه، ما دام انه هدية وقد قبض، فالأولى ان الإنسان يترفع عنه ولا يكون كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. يقول السؤال: كيف نفرق، كيف نعرف ان الهبة او الهدية كانت مقابل الثواب وبين الرشوة؟ نعرف الأهداف غالبا، إذا صار أن الباذل لها ماله معاملات وليس له طلب، إذا لم يكن له طلب وليس له يعني هدف نعرفه، فمعنى أنها هبة يراد بها الثواب، خاصة لتعطى للأغنياء الكبار أو لأهل المناصب الكبيرة. أما إذا عرفنا هذا الإنسان له غرض، له طلب، له معاملة، فنعرف أنها رشوة، فالرشوة ما تقبل، ولو قبلتها لكنت أحد الملعونين فيها. وأما الهبة التي يراد بها الثواب فالأولى لك أن تثيب عليها. يقول: هل يجوز إذا أهدي لي هدية أن أهديها لشخص آخر لأني أرى أنه ينتفع بها؟ إذا استغنيت عنها هي مال لك، إذا قبضتها فقد صارت في ضمن مالك فأنت حر بها، تفعل بها ما تشاء. يقول: هل يجوز للمحرم الاغتسال بالشامبو؟ الشامبو عادة ما يسمى طيبا ولا يراد به الطيب، يراد به التنظيف، والغالب أنه ليس أيضا يعني معطر، إنما هي رائحة طيبة ما فيها شيء إن شاء الله، مثل الصابون هذا كذلك المعطر، هذا لا يراد به الطيب. وقد ذكر علماؤنا رحمهم الله مثل ابن باز أو ابن عثيمين على أنه لا بأس به، لكن الشيخ ابن باز رحمه الله يقول: إن ترك الإنسان تورعا فهو أحسن. يقول السائل: هل لقطة المدينة كلقطة مكة؟ ما سمعت أن لقطة المدينة كلقطة مكة. لقطة مكة جاء فيها نصوص صحيحة وصريحة، وأما لقطة المدينة أنا ما سمعت بها شيء إلا أنها كغيرها، والله أعلم. يقول: هل كل صدقة تحرم على آل البيت أم هي الزكاة فقط؟ يرى بعض العلماء أن الذي يحرم هو الزكاة، لأنها أوساخ أموال الناس، وأما الصدقة من رأس المال فإنها لا تحرم. وأما بعض من العلماء يرى تنزيههم عن ذلك كله، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز أكل الضبع؟ الضبع جاء في الحديث على أن تحريم كل ذي ناب مفترس، فيقال أنه يفترس. وجاء في الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه كبشا لمن قتله وهو محرم، ومن المعلوم أنه ما يفدى إلا مباح الأكل. ولعلي سمعت والله أعلم أنه نوعان، لا تعد لا تسألوني ما الفرق، ما أدري. يقولون نوعان: نوع يأكل الحشائش ولا يأكل اللحوم، فهذا هو الذي يجوز أكله ويجب فديته لو قتله المحرم. وأما النوع الذي يأكل الجيف ويفترس، هذا لا حرمة له ولا يحل أكله، والله أعلم. عاد ما أدري وش الفرق بينهم، الله أعلم. يقول السائل: الهبل التي يراد بها الثواب إذا كان لها أحكام البيع، هل تجري فيها أعيان الربا؟ إذا كان يريد مثلا ذهبا بفضة فإنه يجري فيها، لأنه يعني إذا ما أثابه يعني كان يريد مصارفة، عنده فضة ويريد ذهب، جاء بها باسم الهدية وهو يريد بها ثمنا، فهذا على كل حال إذا كان هذا قصده فمعناه أنه يجري فيها، يعني لا يجوز التأجيل. هذا مستعجل يجيب الفضة يبغى ذهب في الحال سرعة، ما سماه صرف، سماها هدية، لكن هذه نادر أو قد لا تحصل، والله أعلم. يقول السائل: عندنا في مصر ينتشر بين الناس أن من وجد لقطة ثم جاء بها لصاحبها فإنه يعطى من قيمة اللقطة 10% أو أقل من ذلك وأكثر. أما شيء واجب أو شرعا فلا، أما شيء تطيب به النفس مكافأة لمن حفظ مالك وجاءك به و فرج عنك ربما كنت مهتم وتعطيه شيء تطيب به نفسك، هذا طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.